إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة في الله، ألتقيكم في هذا التسجيل بكلمة عنوانها أقوال محمد نهار زين عرض ونقد. فقبل أيام فاجأنا أخونا الشيخ الدكتور محمد نهار زين وفقه الله لهداه، الرئيس السابق لجماعة أنصار السنة المحمدية بتشاد، بكلام سيء للغاية ومنكر شنيع لا يجوز السكوت عليه، وما ذكره يدل على جهله الشديد بمنهج السلف، وفيه نفس حزبي ونفس سياسي، وخالف فيه أهل السنة قاطبة، وخالف فيه أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، وجانب فيه الصواب وأتى بالعجائب التي يشيب لها مفارق الصبيان. فنعوذ بالله من الحور بعد الكور ومن الضلالة بعد الهدى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ووالله الذي لا إله إلا هو، ليس بيني وبينه عداوة شخصية ولا خلافات تجارية ولا مطامع حزبية، وإنما أردت نصحا لله ولرسوله ولدين الإسلام، ونصحا للشيخ محمد نهار زين، أن أستعرض كلامه وأنقده نقدا بناء ليحذر الناس ما وقع فيه من أخطاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم. أيها الإخوة في الله، قبل البدء في النقد أحب أن أقدم بمقدمات. المقدمة الأولى: إن الرد على المخالف مطلب شرعي وقربة إلى الله تبارك وتعالى، وصيانة لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ونصح للمسلمين، ورحمة على المردود عليه أيضا. فقد ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء أن الإمام يوسف بن أسباط تكلم في رجل فقال له أبو صالح الفراء: أليست هذه غيبة؟ قال: يا أحمق، نحن أبر بهم من آبائهم وأمهاتهم، نحن نبين خطأهم حتى لا يتبعهم الناس في أوزارهم. انتهى كلامه رحمه الله. إنه من المقرر عند أهل السنة أن كل أحد يؤخذ من قوله ويرد، كما أخرج الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه جامع بيان العلم وفضله عن الإمام مالك أنه قال: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقدمة الثانية: إن كل إنسان معرض للخطأ والزلل، وهذا أمر طبيعي في بني البشر، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي أنه قال: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فليست المشكلة أن تخطئ، ولكن المشكلة ألا تتوب من خطائك، والمشكلة ألا تتراجع عن زلتك، والمصيبة ألا تعترف بذنبك. قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والأخطاء ليست على درجة واحدة، بل هي متفاوتة ومختلفة. فمن الأخطاء ما يفسق به الرجل، ومن الأخطاء ما يبدع به الرجل، ومن الأخطاء ما يكفر به الرجل. فإذا وقع الرجل في خطأ لا يسوغ الخلاف فيه، يجب الرد عليه وتحذير الناس من هذا الخطأ. وإن كان الخطأ علانية فإن الرد يكون علانية، كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، والأئمة المعاصرون كابن باز والألباني وابن عثيمين رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثالثة: إن هناك فرق بين الغيبة والنصيحة. فالغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره على وجه الذم والاستنقاص والسخرية والاستهزاء، أما النصيحة فذكرك أخاك بما يكره على وجه النصح لله ولرسوله وللمسلمين. وكم لبس بعض الدعاة الحركيين على الناس في عدم التفريق بين الأمرين، وحرموهم ردود العلماء على أهل البدع بحجة أنها مجالس الغيبة. قال الإمام الحافظ ابن رجب بن الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه الفرق بين النصيحة والتعيير، قال: اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرم إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب والنقص، وأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين أو خاصة لبعضهم وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم بل مندوب إليه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. المقدمة الرابعة: التعصب للأشخاص مذموم شرعا، ويجب على المسلم الذي يطلب الحق ألا يتقيد بالأشخاص، وألا يتعصب لرأي، وألا ينحاز لجماعة، وألا تأخذه الحمية لقبيلة، فإن الرجال يعرفون بالحق وليس الحق يعرف بالرجال. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أيها الإخوة في الله، وبعد هذه المقدمات أستعرض وإياكم بعض الأخطاء التي وقع فيها الشيخ الدكتور محمد نهار زين الرئيس السابق للجماعة التي سمت نفسها بأنصار السنة، يعني أنها تنصر السنة وتدافع عنها. فتعالوا بنا أيها الإخوة نستعرض تلك الأخطاء لنرى أهي تنصر السنة أم تهدم السنة. فكما قيل: إذا انجلى الغبار ستعلم أتحتك فرس أم حمار. تكلم الشيخ الدكتور محمد نهار غفر الله لنا وله في جلسة مع طلاب العلم بلهجة عامية، وذكر فيها عدة مسائل مخالفة للكتاب والسنة وآثار سلف الأمة، منها أنه دافع ونافح عن جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وبرر لهم منهجهم الباطل، وقال أن وسائل الدعوة إلى الله ليست توقيفية، وأن الجماعات اليوم لها ثلاثة توجهات: تبليغية وإخوانية وسلفية، وكلهم من أهل السنة والجماعة، وأن الردود بين تلك الجماعات إنما هي سوء تفاهم ليس إلا، وأن سبب تأسيس تلك الجماعات هو عدم وجود الخلافة الإسلامية. وحاول أن يلصق على السلفيين تهمة قتل الأبرياء التي اشتهر بها الإخوان المفلسون، وقال أن الجماعات الإسلامية هي التي نشرت الإسلام الصحيح، وأن دعاة جماعة التبليغ ودعاة الصوفية هم دعاة مصلحون، وأنه يجب إخراج العداوة من القلوب ضد الجماعات الإسلامية، وأنه يجب أن ندخل المرحلة الجديدة بجمع كافة الجماعات لتكون جماعة واحدة وكل على عقيدته، وأن الجماعات الإسلامية لا يقال لها مبتدعة وإنما هم إخوة لنا. ودافع عن الصفات الستة الخاصة بالتبليغيين وقال إنها مثل الأصول الثلاثة لمحمد بن عبد الوهاب، ودافع عن خروج التبليغيين وبرر لهم ذلك بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأسواق للدعوة، وأن أخطاء التبليغيين قليلة جدا كقطرات البول إذا سكبت في ماء البحر فلا شيء، ودافع عن جماعة الإخوان المسلمين بأنهم السد المنيع ضد الكفار لأنهم يعرفون استراتيجياتهم، وأنه لا مانع للإخوان أن يطمعوا في السلطة لأن اليهود والعلمانيين وغيرهم يطمعون فيها، فما المانع أن يأخذ الإخوان المسلمون السلطة. وقال أن السلفية جماعة من الجماعات الإسلامية تم تأسيسها حديثا في السعودية، إلى آخره من الضلالات والمغالطات التي ذكرها، نسأل الله العفو والعافية. فأقول مستعينا بالله جل وعلا راجيا منه التوفيق والسداد. أيها الإخوة في الله، إن الشيخ الدكتور محمد نهار زين لم يطلب العلم في بداية عمله الدعوي، ولم يجالس العلماء لينهل من علمهم، بل أفنى عمره في العمل الدعوي وجمع التبرعات وبناء المساجد والأعمال الإغاثية. لذلك ظهر جليا في كلامه أنه قليل البضاعة في العلم، وأن بضاعته العلمية مزجاة، ولديه خلل في معرفة معتقد أهل السنة والجماعة، حيث خبط فيها خبط عشواء. ويظهر لي أنه أحد رجلين: إما أنه رجل يريد الخير ويريد جمع كلمة المسلمين لكنه أخطأ الطريق، وإما أنه رجل له مطامع سياسية وأغراض حزبية وأراد أن يظهرها على قالب السنة والسلفية. لذا لن نسيء به الظن، بل سنحسن به الظن ونقول أنه أراد الحق لكنه أخطأ الطريق. أما قوله إن وسائل الدعوة إلى الله ليست توقيفية، فأظن أن الأمر التبس عليه، فإن وسائط الدعوة غير وسائل الدعوة، فإن وسائط الدعوة مغاير لوسائل الدعوة، وأنه يقصد بذلك أن الوسائط التي تعين على إيصال الدعوة ليست توقيفية، ومثال ذلك التسجيلات الصوتية والمرئية للدروس والمحاضرات والقنوات الفضائية والتلفاز وغيرها من الأجهزة التي تسهل نشر العلم بين الناس، فهذا صحيح. وأما إن قصد بذلك وسائل الدعوة إلى الله فإنها توقيفية ولا شك، لأن الوسائل تأخذ حكم الغايات، والغاية من اتخاذ الوسائل هو نشر الدعوة إلى الله عز وجل. والدعوة إلى الله عبادة يتقرب بها لوجه الله عز وجل، والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام في كتابه العبودية قال: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. فإذا كانت الوسائل عبادة فلا يجوز لنا أن نحدث فيها شيئا إلا بدليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى وفي اقتداء الصراط المستقيم ذكر قاعدة نفيسة وضابطا مهما في معرفة البدع، قال: إنه إذا وجد المقتضي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وليس هناك مانع يمنعه من فعله ففعله يصبح بدعة. وعليه فإنه لا يجوز لنا أن نخترع أي وسيلة من الوسائل للدعوة إلى الله إلا بدليل، فالخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف. وأما قوله أن الجماعات الإسلامية اليوم لها اتجاهات ثلاث: تبليغية وإخوانية وسلفية، وكلهم من أهل السنة والجماعة، وهذا والله من العجائب. كيف تكون السنة كالبدعة؟ وكيف يتساوى الحق مع الباطل؟ وكيف يتساوى معتقد أهل السنة والجماعة بمعتقد أهل الزيغ والضلال؟ إنه والله جهل عميق بالسلفية معنا ومضمونا. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى والشاطبي في الاعتصام أن من خالف أهل السنة والجماعة في أصل من الأصول الكلية فإنه يكون مبتدعا، أو خالفهم في جزئيات كثيرة فإنه يكون مبتدعا، أو خالفهم في أمر اشتهر الخلاف فيه بين أهل السنة وأهل البدع فإنه يكون مبتدعا. فكيف يقال أن التبليغيين الذين خالفوا أهل السنة في أصل الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك أنهم أهل السنة؟ وكيف يقال أن الإخوان المسلمين الذين خالفوا أهل السنة في أصل السمع والطاعة للحاكم المسلم أنهم أهل السنة؟ وكيف يقال أنهم أهل السنة؟ كيف يقال ذلك وهم قد خالفوا أهل السنة في كليات كثيرة وجزئيات كثيرة وفي مسائل كثيرة اشتهر الخلاف فيه بين أهل السنة وأهل البدع؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. وأما قوله أن الردود بين تلك الجماعات إنما هي سوء تفاهم ليس إلا، كيف يقال أن الرد على بدع الإخوان الكثيرة والرد على بدع التبليغ الشنيعة أنها سوء تفاهم؟ هذه مغالطة ومكابرة لا يقرها لا نقل صريح ولا أقل صحيح. وأما قوله أن سبب تأسيس تلك الجماعات هو عدم وجود الخلافة الإسلامية، وهذه مغالطة أخرى، فإن الجماعات البدعية خرجت في زمن الصحابة، بل إن أول مبتدع خارجي خرج كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه السلام لذي الخويصرة: يخرج من ضئضئ هذا أناس تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقد خرجت القدرية في زمن عبد الله بن عمر الصحابي الجليل رضي الله عنه حيث ناظرهم وأنكر عليهم. فكيف يقال أن الجماعات الإسلامية خرجت للضرورة حيث لا توجد الخلافة الإسلامية؟ وأما محاولته أن يلصق على السلفيين تهمة قتل الأبرياء التي اشتهر بها الإخوان المفلسون فهذه لعبة مكشوفة، وسبقه في هذا حركيون آخرون في الخليج عندما ظهرت خوارج العصر الداعشية وعرف الناس حقيقتهم الدموية، وكانوا يثنون عليهم من قبل كما فعله الداعية الحركي الدكتور محمد العريفي، حيث أرسل رسالة بالصوت والصورة إلى الخوارج الداعشية يستنهض فيها هممهم ويقوي عزائمهم ويدعو لهم. فلما انكشفوا وعرفهم الناس حاولوا بشتى الطرق إلصاق التهمة بالسلفيين ليخرجوا من الورطة سالمين غانمين. وقال الحركي السعودي المعروف محسن العواجي في أحد لقاءاته حلقاته التلفزيونية قال إن الأفكار الداعشية مأخوذة من كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقال قارئ القرآن السعودي المشهور عادل الكلباني قال إن داعش نبتة سلفية، وكما قيل رمتني بدائها وانسلت. وأما قوله أن الجماعات الإسلامية هي التي نشرت الإسلام الصحيح، هذا والله قلب للحقائق ومحاولة لتلميع الجماعات الإسلامية المبتدعة ودعوة الناس إلى تلك الجماعات للأخذ منها، والله المستعان. فإنه لا يخفى على كل ذي عينين أن الصوفية نشرت البدع بمختلف أنواعها، ونشرت شرك القبور والتعلق بالأولياء والصالحين، وأن التبليغيين حذروا الناس من طلب العلم ومنعوهم من دروس العلماء وفضلوا الحج إلى باكستان على حج بيت الله الحرام، وأن الإخوان المسلمون نشروا التكفير والتفجير ونشروا مناطحة الحكام وزهدوا الناس في العلم والعلماء. وأما الشيعة فحدث ولا حرج عن الشرك والبدع والخرافات حتى أصبح دينا جديدا يحمل اسم الإسلام. فأين الإسلام الصحيح التي نشرته هذه الجماعات الضالة؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وأما قوله أن دعاة التبليغ ودعاة الصوفية دعاة مصلحون، هنا والله لا أملك إلا أن أقول أنه لا يدري ما يخرج من رأسه، والله المستعان. وأما قوله أنه يجب إخراج العداوة من القلوب ضد الجماعات الإسلامية، هنا ألغى عقيدة الولاء والبراء مع أهل البدع التي هي أوثق عرى الإيمان، وهذه من أشد ضلالات الحزبيين أنهم إذا قرروا التحذير من البدع لا يقررون التحذير من أهلها. قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فإن المبتدع محاد لله ولرسوله وإن لم تكن محادته كلية مثل محادة الكفار، لذلك جاء عن ابن عباس وغيره إنه شامل لأهل البدع أيضا، وعليه يجب أن نبغض أهل البدع تماما كما نبغض البدع. وذكر الإمام أحمد في كتاب اعتقاد أهل السنة وعلي بن المديني وأبو عثمان الصابوني في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث وغيرهم من علماء الإسلام أن السلف مجمعون على هجر أهل البدع وأنه يجب هجرانهم وعداوتهم، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وأما قوله يجب أن ندخل المرحلة الجديدة بجمع كافة الجماعات لتكون جماعة واحدة وكل على عقيدته، وهذا من الجهل المطبق، وليته سأل أهل العلم قبل أن يقول ما قال، فإنما شفاء العي السؤال. لكني أنقل لكم هنا سؤال رجل عرف قدر نفسه وسأل العلامة الإمام محمد ناصر الدين الألباني بنفس السؤال حين قال إن المسلمين قد تفرقوا شيعا وأحزابا وقد نهانا الله سبحانه وتعالى عن التفرق والاختلاف، فالمسلمون اليوم هذا سلفي وهذا أشعري وهذا صوفي وهذا ما تريدي، السؤال ألا يمكن غض النظر عن عقيدة الولاء والبراء في سبيل جمع الكلمة لمواجهة أعداء الله ورسوله؟ فأجاب محدث العصر الإمام الألباني رحمه الله تعالى قائلا هذا سؤال غريب عجيب، يدل على أن كثيرا من المسلمين إن لم نقل أكثر المسلمين أنهم لا يعرفون بعد كيف يمكن للمسلمين أن يقاتلوا أعداء الله وأن يحاربوهم وهم كما وصف السائل نفسه متفرقون إلى شيع وأحزاب كثيرة. كيف يعقل هذا السائل أن نترك البحث في الله عز وجل الذي كان من العقيدة الأولى التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وربك فكبر وقوله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله؟ فإذا كان المسلمون مختلفين في فهم هذه الكلمة الطيبة، كيف يستطيع هؤلاء أن يكونوا يدا واحدة في ملاقاة أعداء الله ومحاربتهم؟ كأن هذا السائل وأمثاله يريدون منا أن نعطل شريعة الله عز وجل، وبتعطيل شريعة الله نستطيع أن نلاقي أعداء الله. هذا على مذهب أبي نواس وداوني بالتي كانت كانت هي الداء. ربنا عز وجل يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والآية التي ذكرناها مرارا وذكرناها آنفا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. كيف يرضى هذا السائل وأمثاله أن نعرض عن هذه الآيات البينات كلها؟ وكيف يتصور إمكانية التقاء هؤلاء المسلمين على ما بينهم من خلاف شديد ليس كما يقولون في الفروع بل وفي الأصول، وليس في الأصول فقط بل في أصل الأصول، وهو الله رب العالمين تبارك وتعالى، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأما دفاعه عن الصفات الستة الخاصة بالتبليغيين، وقال إنها مثل الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب، الله المستعان. مرة أخرى مقارنة بين التوحيد والشرك وبين السنة والبدعة، مع وضوح الفرق بين الصفات الستة التبليغية البدعية وبين كتاب الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب، إلا أنه حاول التبرير للبدعة وأهلها. فهناك فروقات كثيرة بينهما. أولا، الصفات الستة التبليغية البدعية وضعت كوسيلة للدعوة إلى الله بدون دليل، ولا يخرجون عنها أبدا. وأما الأصول الثلاثة فهي مثل القواعد الفقهية والأصولية التي وضعها العلماء لتسهيل العلم. ثانيا، الصفات الستة التبليغية البدعية ليس فيها توحيد الإلهية، فمعنى لا إله إلا الله عندهم هو إخراج اليقين الفاسد من القلب وإدخال اليقين بالله عز وجل في القلب. وأما كتاب الأصول الثلاثة فيقرر توحيد الألوهية بكل وضوح وشفافية. والأصول الثلاثة لها أصل في السنة، لأنها هي الأسئلة الثلاثة التي يسأل عنها الإنسان في قبره، كما هو ثابت في حديث البراء الطويل عند أبي داود وصححه الإمام الألباني في صحيح الجامع. ثالثا، الصفات الستة التبليغية البدعية وضعت كمنهج دعوي يسيرون عليه ولا يخرجون عنها قيد أنملة. وأما الأصول الثلاثة فعنوان لكتاب مؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهناك فروقات كثيرة لمن تأملها. وأما دفاعه عن خروج التبليغيين وبرر لهم ذلك بخروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأسواق للدعوة، وهذا كسابقه قياس مع الفارق. أولا، النبي عليه الصلاة والسلام يخرج إلى الأسواق في أيام وأوقات غير مقصودة لذاتها، وخروجه إلى سوق عكاظ وغيرها تكون في مواسم محددة وفي أيام لم يحددها النبي صلى الله عليه وسلم، بل حددها أهل المنطقة في ذلك الوقت. وأما خروج جماعة التبليغ فعندهم التوقيت وتحديد الأيام مقصودة لذاتها، بل يرون تعديلها وتغييرها مخالف للدعوة، حيث يرتبونها كالآتي: 4 أشهر في العمر، و40 يوما كل سنة، و3 أيام كل شهر، وجولتان في الأسبوع، جولة مقامية وجولة انتقالية، وحلقتان في اليوم، حلقة في البيت وحلقة في المسجد. فيظهر لنا جليا من هذا أن لهم معتقدا في هذا الترتيب، ولن يسمحوا أحدا بتغييره. ثانيا، النبي عليه الصلاة والسلام يخرج إليهم ويقرر التوحيد بأنواعه الثلاثة، ويخالف أهل الجاهلية في مسائل كثيرة، ويتحمل الأذى في الدعوة إلى الله عز وجل. أما جماعة التبليغ البدعية في خروجها لا تقرر التوحيد ولا تحارب الشرك والخرافات، بل تمارس أذكار الصوفية معهم وطقوس الشيعة مجاملة لهم، ولا تنكر شركيات القبوريين. ففرق واسع وبون شاسع بين هذا وذاك. أيها المنكح الثريا سهيلا، عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا ما استقل يماني. وقوله أن أخطاء التبليغيين قليلة جدا، كقطرات البول إذا سكبت في ماء البحر فلا شيء، والله إنها لمصيبة. والله لو سألت العوام عن جماعة التبليغ لبينوا لك أخطاءهم، فكيف لرجل يدعي أنه داعية سنة ثم يقع في مثل هذا؟ ويكفي هنا أن تعلم أخي الكريم ما بني عليه جماعة التبليغ لتعرف حقيقتهم. فجماعة التبليغ أسسها محمد إلياس الكندهلوي الهندي، وقد حفظ القرآن وقرأ الكتب الستة في الحديث على المنهج الديوبندي الحنفي مذهبا، الأشعري الماتريدي عقيدة، الصوفي طريقة. وقد أسست جماعة التبليغ على 4 طرق صوفية، وهي النقشبندية والسهروردية والقادرية والجشتية. وبهذا أظنك أخي الكريم عرفت ضلالة هذه الجماعة البدعية المنحرفة. وقوله أنه لا مانع للإخوان أن يطمعوا في السلطة لأن اليهود والعلمانيين وغيرهم يطمعون فيها، فما المانع أن يأخذ الإخوان المسلمون السلطة؟ طبعا هذا هو منهج الإخوان المسلمين، فهم طلاب سلطة وحكم وليسوا طلاب علم ولا طلاب شريعة، وإنما طلبوا السلطة والكرسي باسم الدين والإسلام. فلذلك خذلهم الله عز وجل وكشف عوارهم للناس في مصر وغيرها، وبهذا خالفوا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه الملك والمال والجاه لم يأخذ شيئا منها، بل تركها ومضى في دعوة الشعوب إلى الله عز وجل ونشر التوحيد ونبذ الشرك. وقوله أن السلفيين جماعة من الجماعات الإسلامية التي تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية، هذا والله ضلال عظيم. السلفية دين الله، السلفية منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلفية هدي سلف الأمة رضي الله عنهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، قال: إنما المتبع في إثبات أحكام الله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسبيل السابقين الأولين، لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة نصا أو استنباطا بحال. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وفي نهاية هذه الجلسة قام شاب حيران وسأل الشيخ محمد نهار وطالبه بالتفصيل أكثر، وقال: هذه الجماعات متناقضة في عقيدتها، متنافرة في منهجها، فلا يعرف الشاب أين يتجه. وقال: أنت ذكرت أن تلك الجماعات كلها واحدة، فهل يجوز للشاب أن يعمل مع تلك الجماعات المختلفة كلها مع اختلاف مشاربها؟ فأجاب الشيخ، وليته ما أجاب، أجاب وقال: أن كل شيء جديد لا بد أن يبدأ شيئا فشيئا، فجماعة الإخوان عندما أسست كانت في مصر فقط، والآن منتشرة في العالم كله، وجماعة التبليغ عندما أسست كانت في الهند فقط، والآن موجودة حتى في أوروبا، وجماعة السلفية عندما أسست كانت في السعودية فقط، واليوم انتشرت في كل مكان، إلى آخر كلامه. فلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. هكذا يتلاعب دعاة أنصار السنة بالشباب التشادي الحريص على عقيدة السلف، والله المستعان. ليس هذا الشاب هو الحيران الوحيد في تشاد، وليس هو المتشتت الوحيد في تشاد الذي لا يدري من أين يأخذ العلم، بل كثير من الشباب حائرون لا يدرون كيف يفرقون بين الحق والباطل، لا يستطيعون التفريق بين العالم الرباني والداعية الحزبي. وختاما أيها الشاب التشادي، والله إني لك ناصح وعليك مشفق، وأريد لك الخير في الدنيا والآخرة. تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليك بآثار سلف الأمة وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول، ولا تتعصب لأحد كائنا من كان، ولا تغتر بالكثرة، فإن الكثرة ليست معيارا لمعرفة الحق، بل مجرد الكثرة مذموم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واطلب الدليل من كل مدع للحق، ولا تغتر بالشعارات البراقة التي تدعي نصرة السنة وهي بعيدة كل البعد من السنة، وتدعي السلفية زورا وبهتانا وهي لا تمت للسلفية بصلة، ولا تمدن عينيك إلى ما عندهم من زينة الحياة الدنيا. قال الإمام ابن المبارك رحمه الله: اللهم لا تجعل لصاحب بدعة عندي يدا فيحب قلبي، ولا تجالس أهل البدعة ولا تماشيهم، فإن مجالستهم ممرضة للقلب ومفسدة لتعظيم السنة في حياتك. قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث، قال: واتفق، يعني أهل السنة، مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فالله أسأل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، كما أسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا وشر الشيطان، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.